حديث 1488 عن أسيد بن خضير رضي الله عنه كيس أسيد خضير رازي بت أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله صلمكش أنصاري قلت يا رسول خضير ألا تستعملني كما استعملت فلانا يا رسول خضير مواكي فلان كسي فمنجك ناذا يشولي متكي أمر السر عردكي قال بيشتن قلت ستلقون بعدي أثره يعني بشتي تشونا من هندي جهن أثراتي يعني غيري و بشوائي تشتر لكرن بغيري و تفضيلو يتكرن السروا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض بجغالي أنصارية هندهن خفره بك أن صبري بكيشن حتى هند جهن من السر حوضي. وعن أنس رضي الله عنه في رواية الرصش كيس أنس خديج رازي بتنت روايتك وديدة بيجت وموعدكم الحوض يعني موعد والجل من أبي حوضة أزل حوضيبا ودهين الويري جهنم من وقت بتروج قيامتك.